فيا أيها الإخوة المسلمون، نحن اليوم في مقتبل عام هجري جديد، وقضت العادة أن يتحدث الخطباء ويوعظ في أمثال هذه المناسبات، وأنتم ترون أن هذه السنة المباركة قد أقبلت، وأن العالم الإسلامي من أوله إلى آخره يموت بفتن لا حصر لها، ويصب البلاء على المسلمين صبا، بلاء لم يعهد من قبل لا من التتار ولا من غيرهم، إنما يصب البلاء على المسلم الذي يفهم فهما كاملا معنى لا إله إلا الله. هذا البلاء يشبه البلاء الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته، ولذلك لما بلغت الدعوة ذروتها في إبلاغ الناس، ويأس النبي صلى الله عليه وسلم من أهل مكة في ذلك الوقت بالذات، عندئذ أدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو مدرك من أول يوم أن لا بد للدعوة من قوة تحميها حتى تزيل الطغاة من وجهها، لأنه طالما بقي الطاغية على رأس شعب فإنه يمنع دعوة الحق أن تصل إلى الناس. اسمعوا معي إلى قول فرعون للناس ولحاشيته، يتكلم عن سيدنا موسى النبي المرسل، ايش يقول؟ انه يريد ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. قال سيدنا موسى بده يفسد وكل عمل فرعون في الارض هو فساد. انه يريد ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد. اذا لابد، ادرك النبي وهو مدرك انه لابد من ازالة الطاغية امام الشعب المسلم او امام الشعب تصل إليه كلمة الحق، وعندئذ نقول كلمة الحق، فمن قبلها له ما لنا وعليه ما علينا، ومن رفضها فلا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. نقول كلمة الحق بس على شرط أن نقولها بعد أن نبعد كل الجبروت. أيها الناس كذا وكذا الإسلام، قبلتوا قبلنا، ما قبلتوا الله معكم. لذلك أدرك النبي أنه لابد من دولة تحمي حدود الله تبارك وتعالى في الداخل، وتصون البلاد والعباد والعقيدة من الاعتداء الخارجي. إذا كان لابد من هجرة، لماذا الهجرة؟ لهدف واحد لا ثاني بعده، إنما هو حماية الدعوة وإقامة الدولة الإسلامية لتحمي شرع الله وعقيدة الله تبارك وتعالى. قد يقول قائل فأين الدليل؟ الدليل واضح في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. إذ قد يقول قائل إن النبي هرب من العذاب، وهناك وجد من نصره ثم فتح الله عليه. الجواب لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم يدرك أنه لا بد من معركة مع المشركين من أول يوم. لما جاء الوحي وطاف بالكعبة النبي يأتيه ورقة بن نوفل، وكان رجلا كهلا على الإبراهيمية السمحة، على دين إبراهيم موحد. قال إيش رأيت يا محمد؟ وكان قد أخبرته خديجة بذلك. قال جاءني كذا وكذا، وذكر له الوحي. قال لا تخف، إنه الناموس الذي نزل على موسى، أي الوحي، يا ليتني فيها جدع شف حين يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤثرا. إذا يعرف النبي من أول يوم أنه لا بد من البلاء ولا بد من المعركة مع أعداء الله. ثم يأتي دليل آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعرض نفسه على القبائل، يعرض الإسلام ثم يعرض النصرة والمؤازرة والحماية، يروي المؤرخون وأصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء وعرض نفسه على عامر بن صعصعة للحماية والنصرة، قال أن تحموني، أن تحموني وتقوني وتنصروني، فقال عامر: هذا صحيح وسليم يا أخا قريش، ولكن إذا حميناك وانتصرت في المستقبل أتجعل الحكم لنا من بعدك؟ هذا طالب دنيا، رجل تاجر ما أسلم، لكن يقول منكم معك بشرط لما أنت تحكم وتموت يكون الحكم من بعدك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر لله يضعه حيث يشاء، ليس الأمر لي، ولست طالب دنيا، وإنما جئت لأحقق شرع الله تبارك وتعالى، فعليكم أن تنصروه بنصرتكم لي. فقال: لا نعرض رقابنا لأسياف العرب ثم يكون الأمر لغيرنا، ما نريد تقوى. لذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ويروي ابن إسحاق كذلك أن محاورة شبيهة بهذه جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع قبائل بني شيبان، أو مع زعماء قبائل بني شيبان. خرج النبي في موسم الحج يدعوهم، وكان معه علي وأبو بكر رضي الله تعالى عنهم جميعا. فقال النبي: يا أبو بكر، من هؤلاء القوم؟ قال: يا رسول الله، هؤلاء زعماء بني شيبان وليس بعدهم رجل، يعني هذول الزعماء الأمراء ما قبيلة بني شيبان، فإن أصبتهم أصبت العز والمنع، يعني أقوياء. فتقدم أبو بكر وكان يعرفهم وله معهم مودة، فسلم عليهم. فقال مفروق بن عمرو، وكان ألينهم وأفصحهم كلاما، قال: من هذا الذي معك يا أبا بكر؟ قال: إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سمعنا به، سمعنا أنه خرج نبي في مكة، إيش معه؟ سمعنا مما عنده. فأسمعه النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإيمان بالله عز وجل وإلى نصرة رسوله وتأييد دعوته. فقال مفروق: والله إنه كلام جميل، وما عديت الحق، يعني كلام كله صحيح، ما نشك في ذلك، ولكن هذا هانئ بن قبيصة خبير بأديان العرب، تكلم معه فهو زعيمنا في العلم. فتكلم النبي مع هانئ بن قبيصة، فقال هانئ: والله ما عدوت الحق، إنه لكلام جميل وكلام صحيح، ولكن يا أخا قريش، هل ترى إنه الإنسان يترك دينه في جلسة واحدة؟ يعني معقول نحن في 5 دقائق نجلس معك نترك دينه ونصير معك؟ لكن انهلنا يوم 2 3 نراجع نبحث الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم ذلك. ثم قال هانئ: انظر إلى المثنى زعيم حربنا قائد الجيش. فتكلم معه، يقول المؤرخون: فتقدم أبو بكر من المثنى بن حارثة، وتقدم من مفروق، وقال لهم: كيف المناعة فيكم؟ أول سؤال: كيف قوتكم إذا آمنتم؟ أتستطيعون حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ إذا لابد من دولة، ولا بد من حكومة، ولا بد من قوة تحمي. فكانت الهجرة هي الخطوة الأولى على طريق الدعوة الإسلامية، الخطوة الأولى على طريق الحكومة الإسلامية. وكان النبي منفردا مع بكر، وعدها الإسلام نصرا لأنها الخطوة الأولى في إقامة دعوة الله وحكومة الإسلام. اقرأوا معي: إن شئتم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. سأله: كيف المناعة فيكم؟ انتبهوا إلى الجواب الذي يدل على فهم دقيق لطبيعة هذا السؤال الذي سأله أبو بكر. كيف المنعة؟ يعني إذا آمنتم أتحموننا وتقاتلون معنا وتقيمون معنا دعوة الله؟ قال مفروق بن عمرو: سما أسلم، إنا لنؤثر الجياد على الأولاد، الخيول أفضل من أولادنا عندنا، ونؤثر السلاح على اللقاح، والسلاح أغلى عندنا من النوق المنتجة. إننا لنفضل الجياد على الأولاد والسلاح على اللقاح. فقال أبوه: كيف الحرب مع عدوكم؟ قال: إنها سجال، يوما لنا ويوما علينا. ثم التفت المثنى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أخا قريش، إن لنا حيزين، أنت تطلب النصرة لكن أنا أصارحك، إن لنا حيزين. فقال النبي: وما الحيزان؟ قال طرف من جهة العرب وطرف من جهة الفرس، أما العرب فنكفيكهم نقدر عليهم، أما الفرس فوالله لا نستطيع لأنهم أقوياء ولأنهم كذا وكذا ولأن بيننا وبينهم مواثيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انتبهوا، لو كان الرسول طالب دنيا وحدها رجاء يريد المكسب يمشي رضي الفن والحكم وإيش مصار يصير كما يفعل أكثر زعماء الأرض جميعا الآن، فن والحكم حتى يتفخف ويخدى وبعدها إيش مصار خراب بعده. النبي قال لا، إن هذا الدين لا يحمله إلا من أحاطه من كل جوانبه، إلا إذا طبقه كاملا اذهبوا لا حاجة لي بكم. رجل فرد يطلب النصرة ما يؤيده أحد وتعرض عليه قوى الأرض لقاء شغل واحد إن نصينا الحكم من بعدك أو والله ما نقدر نحارب فلان. قال لا، الحكم لله يضعه حيث يشاء في الأولى، أما الثانية إن هذا الدين لا يحمله إلا من أحاطه من كل جوانبه، يعني أن يطبقه من كل أطرافه، أما أن تجده في المسجد مصليا وفي السوق مرابيا فأي إسلام هذا، أن تجده في الصوم صائما وتجده في العهر عاهرا فأي صيام وأي إسلام هذا، أن تجده في المسجد متبتلا يقرأ القرآن ثم تجده في المساء على طاولات الخمر فأي إسلام هذا. إن الدين لا يحمله إلا من أحاطه من كل جوانبه اذهبوا لا حاجة لكم. أيها الإخوة المسلمون، مقارنة صغيرة بين بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية تدرك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد إقامة حكومة الإسلام لتنصر دين الله في الأرض. البيعة الأولى ما شرط النصرة، أما البيعة الثانية فشرط النصرة على الأنصار وأن يؤيدوه وأن يحموه من كل عدو كما يحمون نساءهم وأولادهم وأطفالهم وأموالهم. يقول يروي الإمام أحمد عن سعد بن عبادة لما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله بايعناك في العسر واليسر والمنشط والمكره وأن نحميك مما نحمي به أنفسنا وأولادنا وأهلينا. ويقول أبو أمامة كذلك، يقول بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرف علينا. وقام أحد الأنصار قال أتعلمون هذه البيعة إيش مداها؟ قالوا نعلم. قال إنكم تبايعونه على حرب الأحمر والأسود، يعني على كل أعداء الدعوة، فإن كنتم قدر هذا الحمل فوفوا له وإلا فاتركوه. قالوا إننا بايعناه ولو استهلكت البيعة أموالنا وقتل أشرافنا. استهلكنا على ذلك، ثم قال يا رسول الله والله لو استهلكت البيعة أشرافنا فقتلوا وأموالنا فأخذت فإننا بايعناك على ذلك فما جزاؤنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن وفيتم فلكم الجنة. ولذلك لما انتهت بيعة العقبة قال النبي صلى الله عليه وسلم أخذت وأعطيت، أخذت وأعطيت أي أخذت العهد عليهم أن لا يشركوا بالله شيئا وأن ينصرن دعوة الله وأن يقيمون شرع الله أن يقيموا شرع الله، وأعطيت لهم الوعد بالجنة إن وفوا ذلك. أيها الإخوة المسلمون، لا أريد أن أطيل عليكم، ولكن ضعوا في أذهانكم أن البلاء كلما اشتد فإن النصر عندئذ سيكون قريبا إن نحن وفينا بشرط واحد هو العبودية لله عز وجل. ولذلك نصر الله نبيه وهو منفرد في أضعف موقف في الغار، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار، لأن محمدا كان في عبودية كاملة لله عز وجل، وإن أول خطوة خطاها في الهجرة دعا بدعاء أتلوه عليكم. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام شعار بالعبودية والذلة كلها لله، ولذلك نصره تبارك وتعالى، الحمد لله الذي خلقني ولم أكن شيئا، اللهم أعني على هول الدنيا وبوائق الدهر ومصائب الليالي والأيام، اللهم اصحبني في سفري واخلفني في أهلي وبارك لي فيما رزقتني ولك فأذلني وعلى صالح خلقي فقومني وإليك ربي فحببني وإلى الناس فلا تكلني. إليك وحدك يا رب، أنت رب المستضعفين وأنت ربي أعوذ بوجهك الكريم الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الأولين والآخرين وكشفت به الظلمات أن يحل علي غضبك. أعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك. لك العتبى خير ما استطعت ولا حول ولا قوة إلا بك. عندئذ جاءه النصر المبين فخرج وهو مطمئن في كل طريقه إلى أن وصل إلى ما يريد وأقام دولة الإسلام وأقام حكومة الإسلام بعدها على القاعدة المسلمة الصلبة. يقول سعد بن مالك لقد بلغ بنا الجهد في مكة بعد انتهاء الدعوة 16 سنة ونحن 40 إنسان ثم هاجرنا وفتح الله علينا. هؤلاء 40 أقاموا دولة الإسلام وضربوا فارس والروم بعدها في 14 سنة. يقول والله لقد رأيتني في مكة من التعب شققت ثوبي قسمين أستر به عورتي وعورة أخي ثم يقول وأني أقسم بالله ليس أحد منا اليوم 40 شخص لأسلم أول صف الأول 13 سنة بس 40 إلا أمير على بلد أو قصر. ثم يقول وأعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وفي عين الله صغيرا. أيها الإخوة عودة إلى طريق الإسلام وكونوا مع دعوتكم ومع نبيكم ومع سنتكم ومع المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولا نقول لكم هاجروا ولكن هاجروا عن الذنوب وابتعدوا عنها فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله.